الودي، يخرج مري، يخرج أي سائل يكون محل نقض. نفس النقض هذا لا ينقض الوضوء، ولكن هو من مظنة نقض الوضوء، مظنة اللب، يعني انه يغلب على الانسان اذا اثارت شهوته يغلب عليه انه يخرج منه شيء يكون ناقضا للوضوء، فاقيمت المظنة مقام الحقيقة، مقام الحقيقة هو الخروج. ولهذا قال الرابع مس الذكر اي ادمي، تعم ادمي، يعني لو مس ذكر بهيم او شيء ما يضر هذا، لان ما هي محل شهوة أو لا. متصل يعني يكون متصل، لو مسه غير متصل ما في شيء، مثلا إنسان يجري له عملية واستأصل مثلا فرجه وكذا وحبله إنسان وحطه مكانه وكذا ما ينقض الوضوء، لأنه ماذا محل شهوة، ما هو هذا محل شهوة في هذه الحال. ولو أشهل، يعني إذا مسه وهو متصل ولو كان الذكر أشهل، يعني أشهل ما في فائدة، ما في فائدة ولا في ولا ولا يعني ولا منه يعني ما فيه يعني ما هو حق جماع ولا حق يعني شيء، عنين مثلا، عنين أو إنسان يعني ممن لا يرغب النساء، هذا يعني حتى في هذه الحالة، لأن هذا أو أقله، الأقلف اللي ما طهر ما ختن، هذا الأقلف الذي لم يختن، لأن الجلدة التي فوق رأس الذكر هذه القلفة يقال لها القلفة، هذه ليست من الذكر وليست محل الشهوة، ما هذا شيء. لكن مع هذا لو مسها ما فهي متصلة به، فهي أيضا ناقضة للوضوء. أو من ميت يغسل له ميت ومس ذكره ينتقض وضوءه، ينتقض وضوءه. لا الأنثيين يعني لمس الخصيتين من نفسه أو من غيره غير ناقض للوضوء، مع العلم أن الصغير هذا الذي دون السابعة ليس لعورته حرمة، يعني لو مسته المرأة يجوز غسلته، لو مسه الذكر الرجل، يعني سواء كان ذكر سواء كان أنثى، إلى صار دون التمييز دون السادسة والسابعة هذا يعني فرجه وعورته ما لها يعني ما لها حكم غيره من الكبار، لو مس له ختن أو يعني نظف أو نحو ذلك مسه ما يضر ولا ينقض وضوء. والمرأة لها أن تمس الصبي، والرجل له أن يمس البنت، ما في شيء إذا كان كله دون سن التمييز. وكذلك الأنثيين، ولا باين أو محله، يعني مثل ما تقدم لنا إذا كان باين يعني مقطوع ذكر ماله كذلك ما هو محل شهوة، لو مسه الإنسان ما انتقض وضوءه. أو محله بعد ما قطع لمس محله الدكتور أو الطبيب أو الممرض أو نحو ذلك أو يغير له أو كذا ما ينتقض وضوء محله، لأنه راح وما بقي إلا محله. ومس قبل من امرأة وهو فرجها الذي بين إسكتيها، لقوله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ، رواه مالك والشافعي وغيرهما وصححه أحمد والترمذي. يعني كذلك مس استريح، وكذلك مس قبل المرأة يعني فرجها، يعني إذا مس فرج المرأة ينقض الوضوء. ولكن الذي ينقض الوضوء هو لمس الفرج، أما لمس الشفر من فوق هذا ما ينقض الوضوء غير ناقض للوضوء، لأن هذا ما هو نفس الفرج، الفرج الذي ينفرج عنها الأشفار، هذا هو الفرج. الذي إذا جلست المرأة لحاجتها بدا ظهر، هذا مسه هو الذي ناقض للوضوء. وأما أعلاه هذا من الجلد، إن مسه لشهوة انتقض وضوء، وإن مسه من دون شهوة لم ينتقض وضوء. ولا ينقض مس شفريها وهما حافة فرجها، وينقض المس بيد بلا حائل ولو كان الزائدة، وينقض المس بيد بلا حائل. ما هو الذي ينقض المس؟ هو لم انك مسيت بذراعك او مسيت برجلك او مسيت برأسك او مسيت بشيء، قال لا، الناقض بالكف، الناقض خاص بالكف. لو لمست المرأة او لمست فرجك او لمست اي شيء بعضو غير الكف ما يضر، النقض هو بالكف، الحساسية هي بالكف، إذا مسيت بالكف هذا هو الذي فيه النقض. وأما غير الكف من الأعضاء ومن أجزاء البدن فهذا لا ينقض الوضوء. ولو كان بشاء. وكذلك إذا مسست بحايل، مسست من وراء الثوب أو مسست من وراء غترتك أو مسست من وراء أي شيء فهذا أيضا غير ناقض، لأنك ما مسست شيء، بينك وبين الشيء يحوله حاي، هذا اسمه حاي، هذا أيضا لا ينقض. الذي ينقض المباشرة، أن اليد تباشر الجسم، فإذا باشرها فهذا فيها ما انتقض الوضوء، ولا بد أن يكون بشهوة، أما من دون شهوة فلا ينتقض الوضوء. حتى في شهوة فيه خلاف بين أهل العلم، صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل زوجته وخرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. فالذين يرون أن مس المرأة ولو بشهوة لا ينقض الوضوء قالوا إن النبي قبل امرأته، قبل إحدى زوجاته وخرج إلى الصلاة. والذين يقولون لا، النقض بشهوة ينقض، قالوا إن النبي قبله تقبيل مودهم وتقبيل رحمة، ما هو تقبيل شهوة، تقبيل موده. على كل حال أحوط إن الإنسان يتوضأ، لأن المس لشهوة يعني مدعاة الخروج، خروج الخارج، لكن هذا خلاف بين أهل العلم كذا. فهذا هو الذي إيش ينقض الوضوء إذا كان شهوة. أما من دون شهوة كما هو مذهب الإمام الشافعي فهذا بعيد جدا، بعيد جدا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالليل، كان يصلي وكانت عائشة، كانت عائشة تنام في قبلتي ممتدة في قبلتي، فإذا أراد أن يسجد غمزها لتكف رجليها حتى يسجد. لو كان مس المرأة من دون شهوة أنه ناقض للوضوء ما كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي يمس بشرة المرأة، فهذا يعني بعيد جدا جدا. أوسطهن وأنا مذهب على خلافه مرة واحدة، وهو مذهب شيخ الإسلام وابن القيم وغيرهم يقولون أبد ما يمس المرأة حتى ولو بشهوة ما ينقض الوضوء، والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقبل النساء وأخرج إلى الصلاة. لكن أحوط التوسط بين قولي، هو إن كان لشهوة فالأحوط أن الإنسان يتوضأ، وإن كان من دون شهوة فلا في دليل على أن مس المرأة أو أن المرأة إذا مست زوجها أن هذا ناقض للوضوء. ولهذا قال وينقض المس بيد بلا حائل ولو كان الزائدتان، يعني لو فرضنا حتى إن اليد زائدة، هذه في ناس ينبت له يد يد يد ينبت له يد بيد، فلو مس بهاليد الزائدة أو بهالأصبع الزائدة نعتبره إنه من الكف ونقول إنه مقر، هذا أشياء نادرة، لكن على فرض وجوده إذا وجد يد زائدة ومس بها انتقض الوضوء. قال ومسوا من فرج فليتوضا ولا ينقض مس شفريها وهما حافة فرجا وينقض المس بيد بلا حائل ولو كان الزايد سواء كان بظهر كفه أو بطنه أو حرفه من رؤوس الأصابع إلى الكوع لعموم حديث من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه الستر فقد وجب عليه الوضوء رواه أحمد. يعني يقول إن المس أنه خاص بالكف أن المس الذي ينقض الوضوء لشهوة هو المس بالكف سواء كان بالراحة راحة كذا أو بأصابعه أو بظهر كفه حتى لو مسها بظهر الكف أو بحرفها جانبها من هنا أو من هنا المهم أن بالكف هذا من أي جهة يكون إذا مس المرأة بشهوة بكفه فهذا المس ناقض للوضوء والمراد بجميع الكف. قال لا برؤوس قال أين فقد وجب الوضوء ولا ينقض مسه بالظفر لو مسها بالظفر وفي ناس والحمد لله يعني ينمون ظفورهم جدا فلو المرأة مست زوجها وظافيرها الطوال هذه أو هو مسها بأظافيره ما ينتقض وضوءه لأن الظفر هذا في حكم المنقطع ما هو متصل الظفر هذا ليس بحكم متصل متهيئ للإزالة ولا أيضا فيه حياة ما فيه إحساس بالشهوة لا فهذا فالمس بأطراف الأظافير هذا لا ينقض الوضوء. يقول سواء كان بظهر كفه أو بطنه أو حرفه من رؤوس الأصابع وينقض لمسهما أي لمس الذكر والقبل معا من خنثى مشكل لشهوة أو لا إذ أحدهما أصلي قطعا. يوجد إنسان لا يعرف هل هو ذكر أو أنثى يسمونه العلماء خنثى مشكل خنثى يعني لا يعرف له جهازين له جهاز المرأة أو جهاز الرجل له يعني هذا وهذا فإن كان يبول من أحدهما فالذي يبول منه من الجنس الذي هو له إن بال من الذكر فهو مع الذكور وإن بال مع القبل مع ذا فإنه من الإناث يعتبر. هذا نادر لكن إذا وجد وصار الخنثى مشكل يعني مشكل يعني ما ندره ذكر ولا ندره أنثى مشكل علينا أمر هذا إذا مس الإنسان ذكره ما انتقض وضوءه وإذا مس قبله إذا كان له فرج كفرج المرأة ما انتقض وضوءه أيضا. ليه؟ إذا مسيت واحد منهن ما هو كلهن ما انتقض لأن طهارتك صحيح ونقض الوضوء مشكوك فيه ما ندري هذا الآدمي هذا هو ذكر ولا أنثى ما ندري فأنت الأصل بقاء الطهارة لكن لو جاء إنسان ومس القبولين كله مس جهاز الرجل وجهاز المرأة انتقض وضوءه لأننا تيقن أنه لمس فرج آدمي واحد منهن أصلي واحد من الفرجين أصلي. هذه أمور نادرة لكن يذكرونها على يمكن تقع وأيضا من بين تمرين العقل على مسائل العلم من بين تمرين العقول ورد على مسائل العلم. فقال خصوصا الوقت الحاضر الآن صار ما في شيء اسمه خنثى مشكل الآن الأطباء يعطون لهذا الشكل يعطونه هرمونات يشوفون هو أيميل إلى الذكورة أو إلى الأنوثة ثم يعطونه هرمونات منشطة إما أنه يتمحض للذكورة ولا يتمحض للأنوثة ولا يبقى حد شيء اسمه خنثى مشكل يصير واضح باين إما ذكر وإما أنثى. يقول بظهر كفه أو حرفه وكذلك وينقض لمسهما أي لمس الذكر والقبل من خنثى مشكل لشهوة أولى إذا أحدهما أصلي قطعا. وينقض أيضا لمس ذكر ذكره أي ذكر الخنثى المشكل لشهوة، لأنه إن كان ذكرا فقد مس ذكره، وإن كان امرأة فقد لمس لشهوة، فإن لم يمسه لشهوة أو لمس قبله لم ينقض. يعني يقول إذا مس ذكره انتقض على كل حال، إذا مس الذكر ذكره، لأنه إن كان امرأة فقد مسه لشهوة، وإن كان يعني ذكر فقد لمس قبله، يعني حصل النقض من هذا أو من هذا. يقول شهوة فيهما أين، وينقض أيضا لمس ذكر ذكره أو أنثى قبله، أو الأنثى ترمس قبله، لأن إن كان إلى مست قبله، إن كان ذكر فقد مسته لشهوة، إن كان أنثى فقد مست قبله. أي وينقض لمس أنثى قبل الخنثى المشكل لشهوة فيهما أي في هذه والتي قبلها، لأنه إن كان أنثى فقد مست فرجها، وإن كان ذكر فقد لمسته لشهوة. فإن كان اللمس لغيرهما يعني لغيرها يعني لغير الشهوة أو مست ذكره لم ينتقض وضوءه. الخامس مسه أي ذكر امرأة بشهوة، لأنها التي تدعو إلى الحدث، والباء للمصاحبة، والمرأة الشاملة للأجنبية وشاملة لذات المحرم والميتة والكبيرة والصغيرة المميزة. وسواء كان المس باليد أو غيرها ولو بزائد لزائد أو أشال. يعني يقول إن الخامس من نواقض الوضوء إن الرجل يمس المرأة، إذا رمس الرجل المرأة بشهوة انتقض وضوء، سواء كانت زوجة، سواء كانت أجنبية، سواء كانت من ذوات المحارم، كبيرة صغيرة، إلا إذا كانت دون التمييز. إذا كانت دون التمييز فلا عبرة بها، العبرة بمميزة. فإذا مس الرجل المرأة مسها لشهوة ومسها من دون حائل انتقض وضوءه، لأن هذا داعية لثوران الشهوة وخروج الخارج منها. أو تمسه هي، المرأة تمس الرجل بالشهوة، تمسه بشهوة أيضا انتقض وضوء، إذا كان كبير سواء كان زوجها أو أجنبي أو هذا محرم أو أي شيء. يكره تقبيل ذوات المحارم على الفم، إذا الناس يعتادون هذا، يعتادون تقبيل محارمهم أخواتهم وقريباتهم، يقبلونهن على الفم ويقبلون، هذا ما هو مستساغ. إن كانت كبيرة وامرأة كبيرة مثلا ولها وقار مثل والدة أو مثل عمة أو خالة أو امرأة مسنة كبيرة، فلا مانع من تقبيل رأسها، تقبيل الرأس وكذا وكذا. أما شواب شباب يعدون يتقابل هذا، يعني ما هي يعني ما تنبغي عنا، ولو كان له محارم، ولو كان يعني عادتهم كذا، بعض القبائل وبعض الأشياء كذا يكون من عادتهم في الأعياد وعند مثلا قدوم الغايب ونحو ذلك، إنهم إيش يتقابلون، يعني يمكن قلوبهم طاهرة ما فيها شيء، قلوبهم طاهرة ولا فيها حاجة، لكن ولو ما يعني ما هو مناسب، ما ينبغي. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتفريق بينهم بالمضاجع إذا بلغوا 10 سنوات، ولو كانوا إخوان وأخوات أمر بالتفريق بينهم بالمضاجع، قال وفرقوا بينهم بالمضاجع، لا تخلوا هذا بفراش هذا وهذا لا، أنا بعد ما بينهم بعد، ولو كانوا يعني في غرفة واحدة إذا صار ما بيه إلا غرفة كذا ما يخالف، لكنكم لا تخلون هذا ينام لصيق هذا وهذا ينام لصيق، سواء كان ذكور أو إناث أو كذا، ما تنبغي هذه ما تنبغي، خصوصا مع النوم ومع النائمين ومع كذا، واحد يعني يذهب عقله ويذهب عنه كل شيء. المهم أما يعني النساء الكبيرات أول شيء مهدت شهوة، الثاني يعني معروف أنه مثلا ما قبلها ولا إلا احترام وتقدير وتوقير الله ويسلم على راسها ويسلم على يدها، ها هذا لا بس من ذوات المحال، من ذوات إذا كان محرمة يعني ولدها أخوها ولد أخوها ولد أختها ولد كذا يجي مثلا كلمة بما، أما شواب وشابات ما هي لايقة، ما هي لايقة ولو حتى ولو كانت يعني ولو كان عندهم نية وعندهم كذا لكن ما هي مستساب. قال وينقض مس حلقة دبر لأنه فرج سواء كان منه أو من غيره، يعني كذلك الإنسان إذا مس يعني الدبر سواء كان منه أو من غيره من نواقض الوضوء لأنه فرج، هذا فرج من الفروج، فالمس ينقض ناقضا للوضوء. أين ثم قال ولا يمس شعر وظفر وسن منه أو منها ولا المس بها. أما الظفر ربما إن الإنسان يأتي إلى مس ظفره أو جت ظفوره عليها أنك، أما الشعر يعني هو أجمل شيء بالنساء، أجمل شيء بالنساء وأكثر ما يثير الغرائز والشهوات، أكثر ما يثير الشعور لمس شعرها وكذا، ما ينبغي هذا مثير للشهوة ما بشيء. مس الشعر من المرأة سواء كانت زوجته سواء كانت غير زوجته يمس شعرها ويمسته كده بشهوة، يقول ولو بشهوة لأنه في حكم المنفصل، ولو بشهوة ما ينقض، هذا أفكار ما هو يعني، والإنسان يعني يعلم هذا بأن هذا شيء يعني أنه مثير للغرائز ومثير للشهوات، ولهذا قال مس الشعر وظفر ومس منها سواء كان هي اللي مسته أو هو اللي مسها لأنه لم يمس البشرة. طيب حتى ولو ما مس البشرة ما دام مس الشعور الجميل والشعور يعني أمصلح والشعور لذا هذا يعني ما يثير الشهوات ما في شيء ولا ينقض ولا مس رجل مسه لأمرد ولو بشهوة، يعني صحيح يعني ان هذه يعني انه محل ما هو محل شهوة، الأمرد والرجل ما هو محل شهوة، ولا هم هذا مرادهم رحمة الله عليه، ان هذا ان رجل مع رجل ما هذا ما هي محل شهوة، وان هذه شهوة منكوسة، يعني انسان والعياذ بالله يعني نفسه تتدنى إلى هالحال، هذه شهوة بهيمية منكوسة مقلوبة والعياذ بالله مقلوب، لكن يوجد ربما والعياذ بالله كثير ممن هم يعشقون الذكور أكثر مما يعشقون الإناث، فهنا يقول لو مس أمرد ولو بشهوة ما انتقض وضوءه، ولكن هذا قول مرجوح، هذا قول مرجوح ما دام الشهوة موجود وما دام انه يوجد ناس انفسهم وصلت بهم الى هذا الحد، وانهم والعياذ بالله مثل ما قال الله عن قوم لوط اتاتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من ازواجكم بل انتم قوم عادون، يعني عادون يعني متعدون لحدود الله ومتعدون ايضا للطبيعه الطيبه والفطره السليمه، انتم متعدون له، هذا معنى بل أنتم قوم عاد، لكن مع هذا ما دام أنه يوجد كذاب لا مس الأمرد لشهوة الراجح أنه ينقض الوضوء، ينقض الوضوء. يقول ولا ينقض وضوء ملموس بدن ولو وجد منه شهوة، يعني يقول الذي ينقض هو اللامس، أما الملموس ما ينتقض وضوء، إنسان اللمس امرأة لمست أو كذا لمس فوجد شهوة، أو الرجل لمسته امرأته فوجد الشهوة، يقول ما ينتقض وضوءه، ليه؟ قال ما هو اللامس، هو ملموس الذي لمسته امرأته، لا الراجح أنه متى ثارت الشهوة ووجدت الشهوة أنه ينتفض الوضوء، سواء كان هو اللامس أو سواء كان هو الملموس. أي ولا ينقض الوضوء ملموس بدنه ولو وجد منه شهوة ذكرا كان أو أنثى. ولا ينتفض وضوء ملموس الفرج، ما هو صحيح. وينتقض غسل ميت مسلما، وينتقض غسل ميت مسلما كان أو كافرا ذكر أو أنثى صغيرا أو كبيرا. روي عن ابن عمر وابن عباس أنهما كان يمران غاسل الميت بالوضوء بالوضوء. يعني إيش يقول؟ يقول إنك أنت إذا غسلت الميت انتقض وضوءك ويجب عليك الوضوء. إذا غسل الإنسان ميت ولو ما مس فرجه، لو ما مس فرجه، لو بس يدلك ببطنه وبظهره وبرأسه وكذا ينتقض وضوء. وهذا مروي عن ابن عمر وابن عباس أنهما كان يأمران غاسل الميت يأمرانه بالوضوء. من هو الغاسل؟ قال الغاسل اللي قلبه، اللي قلبه يدلكه، هذا هو الغاسل. اللي يصب هذا ما هو غاسل ولا يجب عليه وضوء، اللي يحمل ما عليه وضوء، إنما الغاسل الذي يده في جسمه، الذي يده في جسم الميت يدلكه ونظفه وكذا، هذا هو الذي عليها انتقض وضوءه وعليه الوضوء. يعني على خلاف فيها بعض العلماء يقول ما يجب عليه، الأحوط أنه ما دام قاله ابن عمر وابن عباس وأمر به. قال والغاسل من يقلبه ويباشره ولو مرة، لا من يصب عليه الماء ولا من يممه، أو واحد يممه. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا Yeah.